بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 18 بعد 300، وقد أخذنا في الدرس الماضي كيف كان مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه. هذا من المصادر الصحيحة التي تنقل الأخبار الصحيحة في كيفية مقتله رضي الله عنه. ثم إنه أصبح ذلك التاريخ تاريخ مقتل الحسين رضي الله عنه، تاريخ مقتل الحسين رضي الله عنه تاريخا مشهورا. وانقسم الناس في مقتل الحسين إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول النواصب الذين يبغضون أهل البيت. ماذا قالوا؟ قالوا قتل بحق لأنه خارجي، وهذا كذب، فإنه أراد الرجوع فلم يمكنوه، وهو وأخوه سيد شباب أهل الجنة. فقول هؤلاء النواصب قول باطل، فلم يقتل بحق، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقتله وهو حي، وأنه رأى في الرؤيا أنه يتتبع دم الحسين في تلك القارورة، فقتل بغير حق. لكن هؤلاء النواصب الذين يبغضون أهل البيت. ومن العجاب ومن العجيب والأمر العجيب أن تسمع الذين ليس عندهم علم يقلد كلام الرافضة ويقول أهل السنة النواصب، وهو لا يدري من هم النواصب، وما أخذوا فضائل أهل البيت إلا من كتب أهل السنة، فهو لا يعرف من هو الناصبي. الناصبي الذي يسب عليا ويسب الحسن ويسب الحسين، أما من يذكر فضائلهم ويثني عليهم ويحبهم ويتولاهم فإن هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. هذه الفرقة الأولى النواصب. الفرقة الثانية قالوا هو الإمام الذي تجب طاعته، وكان يجب أن يسلم الأمر إليه، وهذا قول آخر. قالوا أنه لابد كان يجب أن يسلم الأمر إليه. والقسم الثالث قالوا قتل مظلوما، هذا قول أهل السنة، قالوا قتل مظلوما ولم يكن متوليا للأمر ولم يكن خارجيا، لم يقتل خارجيا. لماذا؟ لأنه طلب الرجوع، وقد تراجع عن ذلك الأمر، وقال اتركوني أذهب إلى يزيد وأخذ يدي بيده، وقال اتركوني أذهب إلى ثغور المسلمين، فلم يمكنه من ذلك. فهذا هو معتقد أهل السنة في ذلك، أن الحسين والحسن سيدا شباب أهل الجنة، وأنه قتل مظلوما، وأنه لم يكن ليزيد يد في قتل الحسين، لم يكن ليزيد يد في قتل الحسين، وإنما الذي كان له اليد في قتله هو عبيد الله ابن زياد كما تقدم. فما سمعته من الروايات أن يزيد أهان أهل بيت الحسين وأخذ النساء وأخذهن إلى الشام وفعل، ويعني من الروايات المكذوبة التي والله أنه يقف شعر الإنسان منها، أنهم فعلوا بالنساء كذا وفعلوا بالنساء كذا، كلها كذب، ولم يحصل منها شيء. وإنما يزيد كان الحسين نفسه قد طلب أن يذهب إليه أن يخرج إلى الثغور. فهذا هو التاريخ الصحيح، ولكن أخذت الشيعة من ذلك التاريخ، وأخذت الرافضة من هذا التاريخ يعني، وقاموا يفعلون فيه وجعلوه موعدا لشق الجيوب واللطم والضرب وضرب أنفسهم فيما يسمى بالحسينيات في إقامة ذلك اليوم وإقامة المآتم في ذلك اليوم، وضرب الجيوب وضرب أنفسهم بالسلاسل وبالسكاكين وشق جيوبهم وصياحهم وعويلهم وغير ذلك من المخالفات التي ما أنزل الله بها من سلطان. قتل الحسين جريمة عظيمة، ولكن ليس بأعظم من قتل علي بن أبي طالب. ألم يقتل علي بن أبي طالب؟ في وهو أفضل منه وهو أفضل من ولده. ولم يجعل يوم قتل علي بن أبي طالب مأتما. ألم يقتل الأنبياء قبل ذلك؟ كثير من الأنبياء قتلوا قبل ذلك. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل المآتم في تاريخ قتل الأنبياء الذين يعلمهم صلى الله عليه وسلم؟ هو يعرف من هو الذي قتل من الأنبياء، ولكن لم يفعل ذلك. إنما المسلم عليه أمام هذه المصائب الصبر، الصبر على المصائب بدون هذا الابتداع في الدين. وأصبحت هذه الحسينيات أصبحت علامة على من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتخذون منها فرصة لتشويه سمعة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبث ما يقولون. وأصبح الأمر يعني وراءه ما وراءه، وإنما يتمسحون بالحسين رضي الله عنه، وهو والله غير راض عن هذا، ووالله لو قام الحسين ما يرضى عن هذا الذي يفعل في تلك الحسينيات من الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومن هذه البدع، ومن هذه الخرافات، ومن محاربة السنة وأهلها، ومن محاربة يعني ما يكون من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قام الحسين والله ما رضي لهم بذلك. فعلينا أن نعقل، علينا أن نعقل وأن نأخذ التاريخ من مصادره الصحيحة. ونحن سنقف عند هذه الحادثة، حادثة مقتل الحسين، ولن نذكر شيئا مما بعدها، لأن بعد ذلك كثر الكلام في يعني التواريخ، والذي يهمنا هو إلى هذا الباب. ومن أراد يراجع كتب التاريخ المعتمدة فليراجعها، لكن الذي يهمنا في هذه العقيدة هو ما تقدم ذكره في الدروس الماضية. ونحن ذكرنا هذا لأن الطاعنين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعملون التاريخ المزور والتاريخ المشوه والروايات المكذوبة، يستعملونها في الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم تسمع من الكذب، كم تسمع من الكذب من بعضهم، حتى والله أنك تستغرب كيف يتجرؤون على الكذب. تسمع من يعني من بعضهم ما هو يقول أن عائشة يعني فعلت وفعلت، وأن كان معها المعسكرات، وأنها كانت تربي المعسكرات، وأنها تريد الديولة، وأنها تريد، وأنها كانت يعني والعياذ بالله تسمح بالمناكحة بين يعني هؤلاء النساء الذين هم قد رضعوا من بعضهم. من الافتراءات والكذب التي هي زندقة والله، يعني أشياء ما يقرها مسلم، وتجد من بعض المغفلين من يصدق ذلك. الكذب يا أخي ساحله طويل، الكذب ساحله طويل. والكذب كما يقول أهل العلم أن الرافضة هم أكذب الطوائف، يكذبون ولا يبالون. الخوارج بالرغم أنهم خوارج، لكن الكذب فيهم قليل، ما يكذبون. أما أولئك فتجد بعضهم يقول عثمان يعني كافر بإجماع الصحابة، وأن عائشة لما جاء مقتل علي سجدت شكرا لله، وأنه حصل كذا وأنه حصل كذا، وأن خالد بن الوليد رضي الله عنه يعني دخل على امرأة مالك بن نويرة في نفس اليوم وزنى بها والعياذ بالله. المهم أظهر الصحابة الذين هم خيرة خلق الله بعد الأنبياء، أظهروهم بمظهر الزناة، شربة الخمر، الضائعين، أظهروهم بمظهر أنهم المتنافسون على السلطة، أنهم المتآكلون على السلطة، أنهم. وهذه من الجرائم. ولا تفرح، فإذا كان الله سبحانه وتعالى أراد بك سوءا فإنك ستدخل في هذا الباب، في باب الطعن في الصحابة. وسيأتي إن شاء الله في الكلام في الدروس القادمة الصحابة، وأن الذي يسب الصحابة أنه يبتلى في الدنيا قبل الآخرة، الذي يسب أصحاب رسول الله أنه يبتلى في الدنيا قبل الآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر ألسنتنا من الكذب ومن النفاق، وأن يطهر عقائدنا من العقائد الفاسدة، وأن يصلح يعني عقائدنا وسرائرنا، وأن يجعلنا ممن يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن يحب أهل بيته وممن يقول الحق وممن يصبر عليه، نسأله ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.